اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين، فإليك نشكو ضعف قوتنا. اللهم هذه دول الكفر قد جاءت بجيشها وحديدها بظلمها وفخرها، جاءت تحادك وتكذب رسولك وتقتل المسلمين من المؤمنين في كل مكان. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خرب ديارهم، اللهم انشر الأمراض والأوبئة بينهم، اللهم اجعلهم شذر مذر، اللهم لا تبقي منهم ولا تذر، اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم لا تدع لهم طائرة في السماء إلا أسقطتها، ولا دبابة في البر إلا دمرتها، ولا طائرة في السماء إلا أسقطتها، ولا سفينة ولا بارجة في البحر إلا أغرقتها. اللهم رمل نساءهم ويتم أطفالهم، اللهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم يا منجي يوسف من الجب، ويا منجي يونس من بطن الحوت، ويا منجي إبراهيم من النار، اللهم يا منجي الهلكى ويا منقذ الغرقى، اللهم انجِ إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انجِ إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان، اللهم انجِهم من أيدي المعتدين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم زلزل أرض عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنهم خائفين فأمنهم، وجوعا فاطعمهم وظمأ فاسقهم وجرحا فداوهم ومشردين فآوهم يا رب العالمين. اللهم سلط على دول الكفر التي تحارب دينك وتكذب رسولك ولا تؤمن بوعدك. اللهم سلط عليهم الأعاصير الهدامة والأمراض الفتاكة والزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والأمطار المغرقة والرياح المهلكة يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود ومن هاد معهم وبالنصارى ومن ناصرهم وبالشيوعيين ومن شايعهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المعتدين. اللهم طهر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المعتدين وأخرجهم أذلة صاغرين. اللهم وأعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الكرم العميم والعطاء الجسيم والإحسان الذي غمر الناطق والبهيم نسألك أن تجعلنا من الفائزين برضوانك وتجعل مآلنا إلى جناتك وتعيدنا من عذابك ونيرانك. إنك جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم ارحم ذلنا يوم قيام الأشهاد وآمن خوفنا من فزع يوم المعاد ووفقنا لما تنجينا به من الأعمال في ظلم الألحاد إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.